إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، عباد الله، من رحمة الله تعالى بعباده أن يسر لهم مواسم الخير والبركة وبلغهم إياها لتضاعف الحسنات وتكفر السيئات، فالسعيد من اغتنمها وحرص عليها، والخاسر المغبون من فرط فيها وتكاسل عنها. ومن هذه المواسم المباركات ومن أفضل أوقات القربات الأيام التي ستدخل علينا بعد يومين أو ثلاث، وهي أيام العشر الأول من شهر ذي الحجة، أيام يتسابق فيها المتسابقون ويتنافس فيها المتنافسون، خصها الله عز وجل بالعطايا وفضلها بخصائص ومزايا، اختارها الله عز وجل واصطفاها من بين الأيام وجعلها أفضل أيام السنة وأعلاها، حتى إن الله عز وجل أقسم بها تشريفا لها وتعلية من شأنها، قال جل جلاله: والفجر وليال عشر. قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من المفسرين: المراد بالعشر في الآية العشر الأول من شهر ذي الحجة. وهذه الأيام يا عباد الله خير أيام للعمل الصالح وأحبها إلى الله عز وجل، تجتمع فيها أمهات الطاعات ما لا تجتمع في غيرها من أيام السنة: صلاة وصيام وحج وذبح وتكبير وذكر لله عز وجل وقراءة قرآن. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله اللي هو ذروة سنام الإسلام، أعلى شيء في الدين بعد التوحيد والصلاة؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله ما يعدل أجر العمل الصالح لهذه الأيام، إلا استثناء رجل خرج بنفسه وماله في سبيل الله فلم يرجع من ذلك بشيء، يعني قدم كل ما يملك لله عز وجل، هذا منزلة عالية جدا. رواه البخاري. في العشر أيها الأحباب أو في ذي الحجة يبتدئ الناس أعمال حجهم، فيوم التروية هو الثامن من ذي الحجة، يصعد فيه الحجاج من مكة إلى منى ملبين بالحج، وفيها يوم عرفة وهو ركن الحج الأكبر، اليوم التاسع من ذي الحجة، وفيها يوم النحر يوم العيد يوم الذبح، وهو أعظم الأيام عند الله تعالى كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القرب، اليوم الذي بعد العيد مباشرة أول أيام التشريق. الذي يعقب يوم النحر وسمي بيوم القر، لأن الحجاج يقرون فيه في منى بعد طواف الإفاضة والنحر. أيها الأحباب، لما كان كثير من المسلمين لا يستطيع الذهاب إلى بيت الله الحرام، جعل الله لهم مواسم العشر مشتركة بين السائرين والقاعدين، فمن عجز عن الحج في عام قدر في العشر على عمل يعمله في بيته يكون أفضل من الجهاد الذي هو أفضل من الحج. فأبواب الخير ميسرة كثيرة، وفضل الله واسع، ومننه على عباده عظيمة. فالكيس يعني الذكي من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. يقول ابن رجب رحمه الله: تعرضوا لنفحات مولاكم في هذه العشر، فإن فيها لله نفحات يصيب بها من يشاء، فمن أصابته سعد بها آخر الدهر. يشرع في أيام عشر ذي الحجة يا عباد الله التكبير المطلق غير المقيد في جميع الأوقات من أول دخول شهر ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق، لقول الله جل جلاله: ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات، وهي أيام العشر. وقوله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات، وهي أيام التشريق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، رواه مسلم. وذكر البخاري في صحيحه تعليقا عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما كانا يخرجان إلى السوق أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. أما التكبير المقيد فيكون في أدبار الصلوات المفروضة من صلاة الصبح يوم عرفة لغير الحاج إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، وقد دل على مشروعية ذلك الإجماع كما قاله الإمام أحمد رحمه الله، وهو فعل الصحابة رضوان الله عليهم. وللتكبير يا عباد الله جملة من الصيغ، منها: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وهذه الصفة ثابتة عن ابن مسعود رضي الله عنه، وورد أيضا بتثنية التكبير في البداية، بدل ثلاث تكبيرات تكبيرتان، منها ما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما: الله أكبر كبيرة، الله أكبر كبيرة، الله أكبر وأجل، الله أكبر ولله الحمد، رواهما ابن أبي شيبة. ومنها ما ثبت عن سلمان الفارسي رضي الله عنه: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا. والأمر في هذا واسع. معاشر المؤمنين، يشرع للمسلم في هذه العشر المباركات أن يتقرب إلى الله جل وعلا بجميع الطاعات والقربات، ومنها الصيام، وخصوصا صيام يوم عرفة لغير الحاج، فقد ورد في فضله ثواب عظيم. قال صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، أن نحن في نهاية السنة هجرية، يكفرها ويكفر التي بعدها، رواه مسلم. ومن الأحكام الشرعية التي تتأكد معرفتها في مستهل هذه الأيام ما روته أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد، يدل على أن الأضحية غير واجبة، السنة مستحبة، ولما كان قال أراد، وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا، بشره يعني جلده. وفي رواية: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، رواهما مسلم. فمن أراد أن يضحي يتأكد في حقه إذا دخلت العشر أن لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من جلده شيئا حتى يضحي، وهذا حكم خاص بمن أراد أن يضحي، أما أهل بيته وأولاده لا ينالهم هذا الحكم هو فقط. ومن يضحي عنهم كذلك من كان موكلا بذبح الأضحية، يعني شخص مضحي وقال لغيره أوكلك بذبح أن تضحي عني، الذي يمسك صاحب الأضحية، أما الوكيل لا يمسك عن شيء، فإنه لا يشملهم ذلك الحكم ما لم يضحوا لأنفسهم. ومن فعل ذلك يعني قص أظفره أو شعره هل يضر الأضحية شيء؟ لا، لا يضر الأضحية شيء. ويخطئ من يظن أن إمساك المضحي إحرام، هذا الممتنع عن قص الأظافر والشعر هذا ليس إحراما، لأن المحرم ممنوع من جماع زوجته وهذا غير ممنوع، وممنوع من لباس المخيط وأنت تلبس المخيط، وممنوع من الطيب وأنت تتطيب، فهذا ليس إحرام وإنما شعيرة أو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل يجوز له الطيب وإتيان أهله وغير ذلك مما يمنع عنه المحرم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله ربه رحمة للعالمين. أما بعد، أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله تعالى، فمن اتقى الله وقاه ونصره وكفى. معاشر المؤمنين، من أعد العدة لحج بيت الله الحرام وتجهز للذهاب إلى خير البقاع في أفضل الأيام ليقضي حجه ونسكه ويتم فرضه أو تطوعه فهو مقبل على عمل عظيم وثواب عميق، فهو حج وجهاد وبذل وعطاء، عبادة جمعت بين العبادات القولية والبدنية والمالية، لذلك كانت من أركان الإسلام ومن دعائمه العظام. فعلى الحاج أن يجرد النية لله وأن يخلص في جميع أعماله وأقواله ويحج لله لا رياء ولا سمعة، وينزه عمله وقوله عن كل ما يكدر صفو الحج أو ينقضه أو ينقصه من الآثام والسيئات والمنهيات والمحظورات، فيرجع من حجه وقد حطت عنه سيئاته ورفعت عند الله درجاته. قال صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، رواه البخاري ومسلم. هي أيام معدودات يا عباد الله، من اغتنمها بخير فيا سعادته، ومن فرط فيها فما أعظم ندامته. فهيئ نفسك أيها الحاج للاجتهاد في القول والبذل في العمل، اكتب الدقائق واللحظات في ذكر الله عز وجل وكسب الأجور والحسنات، فما تدري لعلك لا تحج بعد عامك هذا. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وعلى الحاج وكل من تهيأ لعبادة أن يتعلم أحكامها وشروطها وأركانها ويزداد معرفة بمستحباتها وآدابها ليزداد ثوابه ويثقل ميزانه بالحسنات. وعليه أن يتعلم محظورات الإحرام وما يجب على الحاج البعد عنه حتى لا يقع فيما قد يفسد أو يبطل عليه حجه وهو لا يعلم، فالتقصير في التعلم والسؤال مما يورث الحرج على الحاج، فيندم على تفريطه وتقصيره في تعلمه وسؤاله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين لهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك أن توفقنا جميعا لاغتنام الأوقات بالطاعات، وأن تحمينا من فعل المنكر والسيئات. اللهم اهدنا صراطك المستقيم وجنبنا صراط أصحاب الجحيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، الموحدين والموحدات،